بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاءنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية مع شرح منازل السائرين لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع المنزلة الأولى، وهي اليقظة، منزلة اليقظة. قد تكلمنا الدرس الماضي عن نقيض اليقظة وضد اليقظة، وهي الغفلة. وقلنا إن الغفلة مرض خطير يصيب القلب، فإذا استحكم مات القلب، مات القلب ولم ينتفع بوعظ ولا بإرشاد ولا بآيات ولا بغير ذلك. فلا بد إذن من الانتباه. وقد أشار المصنف رحمه الله أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، أشار إلى هذه الإشارة الخفية بذكر الآية من سورة سبأ: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أشار إلى أن الغفلة إذا استحكمت بالقلب فمات القلب، أو مرض مرضا شديدا لم ينتفع بالموعظة. ولذلك ذكر أن اليقظة هي القوم لله. أين الشاهد في الآية؟ قل إنما أعظكم. هذا الذي انتفع بالموعظة إذن قلبه يقظ، قلبه حي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من كان له قلب، أي قلب حي، وإلا فكل الخلق لهم قلوب، ولكن الغافلين لهم قلوب لا يفقهون بها، كما مر في الآية في سورة الأعراف. قل إنما أعظكم بواحدة، إذن قبل الموعظة وانتفع بها فقام لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فلذلك قال، ننظر في المتن، قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. قال المصنف: القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة. اليقظة من سنة الغفلة، فنبه على مسألة الغفلة بالإشارة إلى الانتفاع بالموعظة والقومة لله. والنهوض من ورطة الفترة، الفتور هو الذي يصيب العابد بعد شدة وبعد حدة. الفتور هو ضعف وانكسار بعد شدة وبعد حدة. فلذلك قال هو النهوض، أن ينهض، أن يقوم. قال: وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة، أن يكون القلب حي مفعما بالحياة خاليا من الأمراض، لرؤية نور التنبيه. نور التنبيه هو هذا الذي أورده الله سبحانه وتعالى على قلب عبده ليهديه، سواء آية، سواء ابتلاء، سواء وفاة، سواء حضر غسل ميت، سواء سمع درسا أو موعظة أثرت فيه. هذا التنبيه فيه أنوار من الله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن القيم في تعريف اليقظة، قال: هو روعة القلب، هو انزعاج القلب لروعة الانتباه. قال أن اليقظة هو انزعاج القلب، أن ينزعج القلب لروعة الانتباه، لهذا الانتباه وهذا النور الذي أصابه. وهذا مثله كمثل إنسان يعيش في كهف في الظلمات، فلما خرج من كهفه جهره ضوء الشمس، فأحس بذاك بتلك التعمية التي حدثت له في البداية، إلى أن يسترجع بصره شيئا فشيئا. نعم، فلابد إذن للإنسان أن يعرض نفسه لما يثير انزعاج قلبه واستيقاظه حتى يستيقظ، لأن النائم تحتاج إلى إزعاجه وتحريكه حتى يستيقظ، وإلا سيظل نائما وتفوته مصالحه. ولذلك هي كما قلنا أول المنازل، أول ما المنزل هو أن يستيقظ، أن يكون في حال من اليقظة حتى يبدأ في سيره إلى الله، حتى يقوم لله سبحانه. نعم. قال: واليقظة هي ثلاثة أشياء. ثم بيّن أن أركان اليقظة في ثلاثة أشياء. هذه الأركان، هذه اليقظة بماذا يجب أن تتعلق؟ الأركان هذه هي متعلقات اليقظة. كيف يجب أن يكون اهتمامك؟ بماذا يجب أن تكون يقظتك متعلقة في الحياة؟ ذكر ثلاثة أشياء، وهي النعمة، مطالعة النعمة، ومطالعة الجناية، والانتباه للزمان، للوقت، لرأس المال الذي هو العمر. فهذه الثلاثة لابد أن تحفظها. اليقظة أركانها هو أن تعرف وتلحظ النعمة، نعمة الله سبحانه عليك، وأن تنتبه وتلاحظ جنايتك وتقصيرك، ثم تنتبه لمسألة الوقت، لأنه رأس مالك، وهو الذي تقع فيه الأفعال، أفعال العباد تقع في الزمان، تقع في الأوقات. إذا نفذ الزمان، إذا فني العمر، انتهى العمل، انتهى العمل وأغلق الكتاب. إذن فالكتابك، كتاب أعمالك، مرتبط بالوقت وبالزمان. فهذه الثلاثة هي الأركان التي يجب أن تنتبه إليها حال يقظتك. فقال في الأول، الأول لحظ القلب إلى النعمة على الإياس من عدها. الإياس من اليأس، أن تكون في حال من اليأس من عد النعمة. وقد جاء في بعض الآثار أن داود عليه السلام أراد أن يشكر الله، أراد أن يحمد الله، فكان كلما حمد الله على نعمة تفكر في نفسه وقال: حمدي لله على هذه النعمة، هذا الحمد الذي أقوله، أقول الحمد لله، هو نعمة تحتاج إلى شكر. فيقول الحمد لله على أن الله هداه لأن يحمد وأن يبصر النعمة، لأن غيره لا يبصرها، له النعم ولكن لا يراها. فكلما أراد أن يحمد إلا ووجد مقتضى آخر للحمد، وهو أن يحمد الله على ذلك الحمد، حتى عجز، فقال: يا ربي إني عجزت عن حمدك. فأوحى الله إليه أن: يا داود، الآن قد حمدتني. الآن لما يئست من عد النعمة ومن عد المحامد، لما عجزت وأحسست بذاك العجز، فقد عرفت أن حمد الله غير متناهي، لا حدود له. مهما حمدت الله، لو أمضيت بقية عمرك في كل لحظات حياتك وأنت تحمد الله سبحانه على نعمة واحدة، ما وفيت تلك النعمة. نعم، على الإياس من عدها والوقوف على حدها، ليس لها حدود، والتفرغ إلى معرفة المنة بها. عليك أن تفرغ نفسك لتنظر إلى منة الله، أن الله سبحانه هو الذي ابتدأك بالنعمة دون السؤال، فقد خلقك سبحانه، أنت لم تسأله أن يخلقك، لكنه خلقك دون أن تسأل، رعاك سبحانه وأنت في بطن أمك، والوالد جالس بجانبها وقد سلم أمره لله، لا يقدر لا على نفع ولا ضر لهذا الجنين الذي هو أنا مخفي في بطن أمه، لا يدرى أذكر أم أنثى، أم صحيح أم عليل، أم قد مات أو هو حي، لا يدرى كيف يصله الغذاء ولا كيف يصله الهواء وهو في ذاك الغلاف في جوف بطن الأم، والأم كذلك لا تدري ماذا يحدث في داخلها، ومع ذلك الله سبحانه ينعم عليك في كل لحظة، في كل لحظات تكوينك وهو ينعم عليك، إلى أن خرجت وأنت لا تشعر بشيء، إلى أن بدأت تعقل وهو يرعاك، وهو يهيئ لك الأسباب، وهو يصرف عنك الخطوبة والمساوئ والشرور، وكم من صبي مات في ذاك العمر في بداياته وهو لم يشعر بشيء، وهو لم يجترح شيئا ولم يعرف شيئا ولم يعقل شيئا، ولكن الله رباك وأنعم عليك بنعمة البصر. أنت لم تسأله ابتداء أن يجعلك بصيرا، أنت لا تدري، ولكنه جعلك سميعا بصيرا. لديك أعضاء، لديك رجلين تمشي بهما وتتحرك، ولديك أيدي تبطش بها، ولديك قلب يفقه ويعقل. لم يخلقك ناقصا في عقل ولا في نعمة ولا في كبد ولا. ولذلك جاء أحد الناس يشكو إلى محمد بن سيرين، يشكو له الفقر والخصاصة وقلة ذات اليد، فقال له: هل يسعدك أو يرضيك أن تبع عينيك 100,000؟ الآن مثلا عملية تركيب العين، هذه الحدقة، 100,000 تتكلف، هل يسعدك أن تأخذ 100,000 وتتخلى عن البصر؟ قال: لا. فقال: هل يسعدك أن تأخذ 100,000 وتتخلى عن سمعك؟ قال: لا. قال: هل يسعدك أن تأخذ 100,000 وتتخلى عن يديك؟ قال: لا. قال: هل يسعدك أن تأخذ 100,000 وتتخلى عن رجليك؟ قال: لا. فقال: اذهب فأنت غني، أنت 100,000 وتشكو الفقر والخصاصة. سبحان الله، هذه النعم أنت لم تبتدئ في طلبها، لم تبتدئ الله بطلبها، لكن الله ابتدأك بالمن عليك، ولذلك تتفرغ إلى معرفة المن، أن تشعر بالامتنان لله سبحانه أن أعطاك دون سؤال، وأعطاك ما لم يعطي أحدا من العالمين. وأيضا من النعم الهداية، وقد قال سبحانه لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكذلك أنت أيها المسلم، الله اختصك: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله اصطفاك أيها المسلم بهذا الكتاب، وقد ذكر هذا الاصطفاء في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كل من أخذ القرآن وأخذ هذا الوحي وحفظه أو قرأه فهو من المصطفين الذين اختارهم الله وهم لا يشعرون، وهم لم يطلبوا ذلك. نعم، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، كفى بها نعمة أن يكون لك الهداية ولك القلب الذاكر العارف بالله، الذي يعرف ربه، الذي يعرف أن كل منة منه سبحانه. والعلم بالتقصير في حقها، ولابد أن يكون لك علم بتقصيرك، أن تشعر بتقصيرك، أن تشعر أنك عاجز عن شكر هذه النعم. نعم. الثاني، الركن الثاني، مطالعة الجناية، أن تطالع معصيتك وذنوبك والوقوف على الخطر فيها، أن تقف على خطورة المعصية. بعض الناس ألف المعصية حتى نسي خطر هذه المعصية، خطورة الوضع. وقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقداب بطنه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار، يجتمع عليه حوله أهل النار، فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا من أشد الأحاديث، الإنسان الذي يعرف حرمة الشيء ثم يأتي هذا الشيء ويمارسه. كنت آمركم بالمعروف، يعرف المعروف، يعرف الصلاة واجبة، يعرف الزكاة والصيام والتسبيح، ولكنه لا يفعل ذلك. وأنهاكم عن المنكر وآتيه، يعرف المنكرات، يعرف المحرمات، ومع ذلك يفعله. هذا إنسان غافل. إذن هذا إنسان عاش في غفلة، رغم أن ظاهره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس مات قلبه أمام ذنوبه. وقد جاء في المسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، ينسون أنهم يعملون السيئات، اعتادت قلوبهم على المعاصي فلم يشعروا بالخطر فيها، لم يقفوا على الخطر فيها. ولذلك قال المصنف مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، لابد أن تشعر بالخطر، لابد أن تشعر أن هناك خطر وأنت تأتي تلك المعصية. وكذلك جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفارهم صارت طويلة وهي من نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، أي يخدشون وجوههم ويندبون صدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يأكلون لحوم الناس في الغيبة والنميمة ويقعون في أعراضهم، أعراض العلماء وطلبة العلم والصالحين وغير ذلك، هذا مصيرهم، هذا عذابهم. فكيف غفل وكيف لم يشعر بالخطر وهو يأتي مثل هذه المعاصي ويأتي مثل هذه الغيبة المحرمة؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، فقال ما ضحك منذ خلقت النار، ما ضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار. سبحان الله، وهو ملك معصوم من الخطأ لا يعصي الله طرفة عين، ومع ذلك يعرف خطورة الذنوب وخطورة معصية الله، ويعلم أن هذه النار لما خلقت إنما خلقت لأهلها، أنها لم تخلق لتبقى فارغة بل ستمتلئ بأهلها. ومن هم أهلها؟ أصحاب المعاصي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا وهو منعم في الدنيا ولكنه من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس غمسة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي، لا والله يا ربي ما رأيت خير. هذه غمسة واحدة في النار تنسيه كل نعيم الدنيا. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، وهو من أهل الجنة ولكنه أشد الناس بؤس، مريض، عاش سقيما، عاش في فقر، عاش في معاناة، عاش في سجن، فيصبغ في الجنة صبغة، يغمس غمسة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهذا بعض الأخبار وبعض الأحاديث التي لابد للمسلم أن يمررها على قلبه حتى يستيقظ من غفلته وحتى يشعر بالخطر، لابد أن يشعر ويحس بالخطر، كما أن تصرفك مع النعمة تجاه النعمة أن تشعر بالمنة في النعمة، لابد في مطالعة الجناية أن تشعر بالخطر. نعم. والتشمر لتداركها، التشمر أو التشمير، والتشمر لتداركها، لتدارك هذه المعصية والتوبة منها وعدم فعلها مرة أخرى، والتخلص من ربقها، الربق هو القيد والعبودية، أن تتخلص من عبودية تلك الجناية من الإدمان. بعض الناس يدمن على المعصية حتى يصير عبدا لها. التخلص من ربقها وطلب النجاة بتمحيصها، يعني حتى وهو تائب منها ما زال يطلب النجاة لعله يسلم ولعله تقبل توبته من تلك المعصية، هو من فعلها على يقين، هو على يقين أنه فعل المعصية ولكنه من قبول توبته على شك، ولكنه من قبول توبته على شك. ولذلك قيل للحسن البصري ما لنا نراك طويل البكاء، فقال رحمه الله أخاف أن يطرحني ولا يبالي، أخاف أن يطرحني ولا يبالي، يطرحني في النار ولا يبالي. وكان يقول إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم لإني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وقال بعض أهل العلم: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة نحو هذا. يقول أن الله سبحانه رتب على سرقة 1/4 دينار من الذهب، وهو النصاب السرقة الذي فيه القطع، تقطع يد، هانت هذه اليد لما سرق، فكيف تأمن من عذابه في الآخرة؟ وعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ كيف نصنع نجلس إلى أقوام يخوفون، يذكرون عذاب القبر، ويذكروننا بخطورة المعاصي، ويذكروننا بالتوبة؟ ماذا نصنع مع هؤلاء؟ نريد أن نجلس كما يصع الناس اليوم، كما هو حال الناس اليوم، يحبون سماع المواعظ والتخويف، وإن كان هناك توازن بين الرجاء والخوف، لكن بعضهم يريد كل الكلام كله مسترسل في الرجاء وفي الرحمات وفي وأعمالهم سيئة. هم يعيشون لا في تقصير، كما قال بعض أهل العلم لما جاء أحد الشباب يشكو حاله وضعف إيمانه وانتهاكه للحرمات، فقال له: يا شيخ، والله أنا أخاف على نفسي، أني أشعر أحيانا أني مقصر. قال له: يا بني، أنت لست مقصر، أنت مفرط. المقصر هو الذي استقام على الطريق، أو استقام على الطريق المستقيم، ويأتي السنن، ويأتي الصلوات في وقتها، وله قيام ليل، وله صلاة ضحى، وهذا المقصر، هذا الذي سيشعر بالتقصير. أما أنت ضيعت الصلوات، وضيعت النوافل، وضيعت السنن، ولم يبقى من السنن شيء، ثم تقول: أخشى أحياناً أني مقصر. هذا أنت مفرط، أنت مفرط جداً. لذلك الناصحون فعلا هم الذين يذكرون بالحقيقة. إننا نجلس إلى أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. فقال الحسن البصري: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. خير لك من أن تجلس إلى أقوام غلب عليهم الرجاء والإرجاء حتى تطمئن وتقول: أنا بخير، والناس وهؤلاء الناس يعني عظمهم ملحدون وكذا، وأنا بخير. لا، انتبه، أنت مسلم، لابد أن تستقيم، ولابد أن تصلح حالك مرة بعد مرة، وتصحح توبتك مرة بعد مرة، وتصحح بداياتك. ولذلك كان دروسها التزكية مهمة في طلب العلم، لابد أن تبدأ على الصح، تبدأ على الطريق الصحيح، تضع قدميك على أساس ثابت. نعم. وطلب النجاة بتمحيصها، هذا الركن الثاني. الركن الثالث قلنا ما يتعلق بالوقت، الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام. لابد أن تنتبه للوقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه. الوقت هذا يمر، هذا اليوم مر على كل الخلق، اليوم هذا اليوم ثلاثاء مر على كل الناس، المؤمن والفاجر، التقي والشقي، والمسلم والكافر والنصر، مر عليهم هذا اليوم. ولكن اختلفت حالهم، منهم من أوبق نفسه في النار وازداد إثما وازداد قربا من جهنم عياذا بالله، وغمس نفسه أكثر في النار، ومنهم من تاب ونجى نفسه في هذا اليوم بصلواته، وقد أدم عليه وحفظ حواسه من الإثم واستقام على أمر الله سبحانه، فابتعد عن النار واقترب من الجنة. كل الناس يغدو فبائع النفس، فكأننا كلنا بعنا هذا اليوم، وهو كما قلنا الوقت رأس المال، العمر وقت رأس مالك. فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، فمعتقها من النار أو موبقها في النار عياذا بالله. لابد أن تنتبه. وقد قال الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، عمرك هذا أيام، يمكنك أن تحسب كم عاش الإنسان، 60 سنة، كم فيها من يوم وكم فيها من دقيقة، هذا رأس مالك. نفذ رأس المال، مات الإنسان وأغلق الكتاب، ولا يستطيع الزيادة ولا النقصان، ولا يستطيع أن يغير مكانه في الجنة أو في النار. إنما أنت أيام، يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضه، إذا ذهب اليوم ذهب بعضك يا ابن آدم. فلابد أن تنتبه لمسألة الوقت ومسألة الأيام. ولذلك قال الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام والتنصل من تضييعها والنظر إلى الظن بها، الظن هنا البخل، أن تبخل بوقتك إلا فيما فيه مصلحة إما في الدنيا وإما في الآخرة. لذلك قال مالك بن دينار إنما الدنيا لرجلين، أو إنما يصلح للدنيا شيئين، درهم حلال تكتسبه أو حسنة حديثة تحدثها. الوقت لابد أن تستثمره في شيء ينفعك، إما درهم حلال وإما حسنة تنتفع بها يوم القيامة، ليتدارك فائتها، يتدارك ما فاته من العمر ويعمر باقيها، أو ويعمر باقيها، هذا ضبط الكلمة، ويعمر باقيها أي باقي أيامه. ولابد أن تنتبه في هذا المقام أن هذه الأيام تقربك من الله. كم مضى عليك من عمرك؟ 30 20 40 50، هذه 50 سنة وأنت تسير إلى الله وأنت تقترب من أجلك، فهذه الأيام تقربك إلى أخرى، تقربك من الآخرة وتقربك إلى الله. فلا تكن الأيام تقربك من الله وأعمالك تباعدك. انتبه أن تكون الأيام تقربك وأعمالك تباعدك، لابد أن تكون الأعمال أيضا مما تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر كيف تعرف النعمة وكيف تطالع الجناية وكيف تعرف الزيادة والنقصان في الأيام. يقول أما معرفة النعمة فإنها تصف بثلاثة أشياء: بنور العقل، وذكر النور هنا لأن العقل قد تصيبه الظلمة، العقل إذا اختلطت النفس بالشهوات اختل توازن العقل واختل عمل العقل، فلا يفكر بالطريقة السليمة. هذا مهم، العقل ليس شيئا موضوعيا متجردا عن الإنسان، بل له تعلق وارتباط بالنفس وشهواته. إذا كان العقل مرتبط بشهوات النفس الدنيوية العالمية فإنه تصيبه الظلمة فيفكر بظلمة ويفكر بشر ويستنبط الشر ويستنبط السوء. قال بنور العقل، تحتاج إلى نور العقل وهو العقل الذي تحرر من الهوى، وشيم برق المنة، شيم بمعنى الرؤية، شام يشيم أي رأى الشيء، وشيم برق المنة أن تنظر إلى منة الله في النعمة. نحن نتكلم الآن عن معرفة النعمة، كيف تعرف النعمة؟ تحتاج إلى نور العقل، تحتاج إلى عقل يرى النعمة، وإلا فكل الناس لهم هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم وأكثرهم لم يرى شيئا، بعضهم لا يرى أي نعمة، قل على ماذا أنا سأحمد الله أو على ماذا سأعبد، سبحان الله لم يرى شيئا، لم ينعم عليه الله سبحانه شيء، سبحان الله. ولو نظر حوله لرأى أن الله امتن على عباده بالشمس وبالقمر وبالأنعام وبالبحر وبالدواب وبالطعام وبالهواء وبالجبال، نعمة من عند الله، وبالسكن والسقف الذي يؤويه وبالثياب التي تستره، امتن عليه بالرزق، لم يمضي عليه يوم في حياته إلا وله رزق معلوم، لا بد أنه أكل شيئا في ذاك اليوم أو شرب شيئا، سبحان الله، كل يوم مر به 40 50 100 سنة وهو يطعم ويرزق، ثم لم يرى شيئا من تلك النعم. ولذلك قال شيم برق المنة، لأن المنة لا تراها حاضرة كامل الوقت كالبرق، كالبرق الخاطف لابد أن تلحظه، لأن الإحساس بالامتنان يكون خاطفا، يكون حالا، حال يتغير بسرعة، لابد أن تبحث دائما في نفسك عن ماذا؟ عن برق المنن، تنظر إلى هذا البرق، لا تكن مطموسة البصيرة فلا ترى شيئا من المنن. والاعتبار بأهل البلاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم فلينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، أي في الدنيا، في أمور الدنيا، ذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، لا تنظر إلى الأثرياء والمترفين في الدنيا، لا، انظر إلى أهل البلاء، اعتبر بهم، هذا محروم، هذا لا يستطيع المشي، هذا لا يستطيع الرؤية الإبصار، هذا لا يستطيع السماع، هذا مجنون لا يستطيع أن يعقل شيء، هذا مشغول في حياته لا يستطيع أن يتفرغ يوما أو يومين ليتفكر في أمور أخرى. هذا حياته مسلوبة، لم يستيقظ إلا وهو عمره 60 سنة، عمره 60 سنة لا يشعر بشيء، هذا غافي في غفلة، وهذا عاصي في حال ابتلاء شديد. فتعتبر بأهل البلاء حتى ترى نعمة الله. هذا لم يبقى في عمره إلا يوم أو يومين، هذا قال له الطبيب سوف تعيش شهر وتموت، ابتلاء، هذا ابتلاء عظيم. فسبحان الله، تعتبر، لابد أن تنظر إلى أهل البلاء فتعتبر وترى أثر النعمة عليك، ويحدث لك تلك اليقظة في قلبك، فترى الركن الأول. الركن الأول قلنا هو ماذا؟ معرفة النعم. أما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق سبحانه، كيف تطالع الجناية، كيف تشعر بالخطر في المعصية، أن تعرف عظم من عصيت، أن تعظم الله تعظيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فما لكم لا ترجون لله وقارا، لا ترجون لله التعظيم والوقار والعظمة. لابد أن تعظم الله، أن تشعر الله سبحانه خالق السماوات والأرض، أنت لا شيء بالنسبة للأرض وبالنسبة للكون، حبة رمل في صحراء شاسعة، الله سبحانه أعظم من ذلك، الغني المطلق، العليم الحكيم الذي لا يفوته شيء، السميع البصير الذي يرى كل شيء ويسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، لا تختلط عليه الأصوات، يسمع كل الناس بمختلف لغاتهم وفي كل الأوقات، هذا يتكلم وهذا يحدث نفسه فكلهم يسمعهم، مليارات الملائكة وألاف الألوف من الملائكة يسمعهم جميعا ويسمع تسبيحهم ويعلم أعمالهم، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في أرض ولا في سماء إلا بإذنه، كل شيء يتحرك بإذن يعطيه الله سبحانه، لذلك يتحرك وذلك ليموت وهذا سيرزق وهذا سيولد وهذا سيتزوج وهذا سوف يدرس وهذا سوف يتكلم وهذا سوف يسكت. سبحان الله، كيف فاتك ذلك؟ كيف لم تعظم الله سبحانه؟ ومعرفة النفس، لابد أن تعظم الحق بمعرفة أسمائه وصفاته. ومعرفة النفس، معرفة النفس الشراح اختلفوا فيها، منهم من قال معرفة النفس بأنها لا تصبر على العقوبة يوم القيامة، ضعف النفس، ومنهم من قال مثل ابن القيم قال معرفة النفس بأنها موطن كل سوء. وكلا المعنيين صحيح، يجب أن تعرف نفسك بهذين الشرحين، بهذين التفسيرين، أن تعرف أنك لا تصبر على عذاب الله، لا تصبر على النار، لا تصبر على ألم مبرح في جسدك، وأن تعرف حق المعرفة بحقيقتك، أنك ضعيف، أنك فقير، وهذه أركان العبودية، بيت العبوديات ذي أركان، ضعف وعجز، لابد أن تعرف الضعف، وفقر مع هوان، تعرف ضعفك وتعرف عجزك أنك غير قادر على شيء، وتعرف ذلتك، الهوان هو الذل، هو الذل، أن تعرف أنك ذليل بغير الله سبحانه، تكون ذليلا بين الناس لولا أن عزك الله. معرفة النفس، أن النفس موطن كل سوء، أنها هي التي أوردتك الموارد، هي التي أوقعتك في تلك الخطايا، معرفة النفس حتى تحذر، حتى تحذر المعصية، حتى لا تكون معتدا بنفسك وتقول أنا أستطيع أن أواجه الفتن ولا أخشى على نفسي، لا، يجب أن تخاف على نفسك. وتصديق الوعيد، وهذا محور لذاته، تصدق بوعيد الله سبحانه، ما أوعد به الوعيد هو التخويف والعذاب الذي ذكره سبحانه، الوعد هو الجنة والخير الذي وعده للمؤمن، لابد أن تصدق بالوعيد كما قال سبحانه إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، الوعيد، وقال سبحانه إنما أنت منذر من يخشاها، من خاف الوعيد، وقال سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف الوعيد، وعيديا، وقال سبحانه ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، التصديق الوعيد، لابد أن أن أن أن تنظر في آيات الله فيما أعده الله سبحانه للعصاة والذين يأتون المعاصي والذين لا يخافون الله سبحانه والذين لا يرجون لله وقارا والذين لا يرجون لقاء الله والذين لا يرجون لقاء الآخرة. لابد أن تنظر ما أعده الله سبحانه لأولئك بتصديق، بإيمان راسخ، بإيمان ثابت. نعم. وأما الركن الثالث فقال: وأما معرفة الزيادة والنقصان في الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: بسماع العلم. لابد أن تعرض نفسك لسماع العلم، لابد أن تسمع المواعظ، ولابد أن ترقق قلبك بالموعظة، بسماع العلم، تسمع العلم، لأن العلم يزيدك خشية لله سبحانه، لأن العلم يحدث في نفسك اليقظة، لأن العلم هو نور يستنير به القلب. لابد أن تسمع العلم، لابد أن، ولدينا في خاتمة أبواب البدايات هذه منزلة السماع، سماع العلم، سماع القرآن، سماع الحق، هذا الذي يرقق القلب وهذا الذي يقربك من الله سبحانه. وإجابة دواعي الحرمة، إجابة دواعي الحرمة، أحيانا الإنسان يهم بالمعصية فتحدثه نفسه بتركها وتخوفه نفسه وتلومه، ولكنه لا يستجيب لتلك الدواعي، تلك الدواعي الحرمة. أحيانا الإنسان يهم بالمعصية فيشعر باستحياء من الناس ويشعر باستحياء لمن حوله، ثم ماذا؟ ثم يتجرأ، ثم يتشجع ويأتي المعصية. هذا لم يستجب لدواعي الحرمة، لابد أن تستجيب لدواعي الحرمة. دواعي الحرمة هي ما الانبعاثات النفسية، هي الدوافع النفسية التي تنبهك في لحظة، في لحظة خفية، انتبه، لا تسكت ضميرك، لأن الضمير يدعوك لترك المحرمات ويكون داعيا لترك ما يغضب الله سبحانه، وإجابة دواعي الحرمة. وصحبة الصالحين، وصحبة الصالحين، الصحبة الصالحة كما بينا في الدرس الأول في ذكر أصول التزكية، ذكرنا صحبة الشيخ المربي، أو أن يكون لك صاحب صالح يذكرك بالصلاة، يذكرك بعيوبك، يبصرك بعيوب نفسك، يبين لك أخطاءك، يصحح لك أمور عباداتك، وهكذا. الصحبة الصالحة هذه تبين لك وتعينك على ماذا؟ على معرفة الزيادة والنقصان في الأيام. قال: وملاك ذلك كله خلع العادات. وخلع العادات هذا محور أيضا بذاته، وهو الذي سوف يعينك في كل ما تقدم، أن تخلع العادات. ولذلك قيل: من خلع عاداته، عادات اليومية التي تعود عليها في حال الغفلة وفي حال الجاهلية، من خلع تلك العادات وعوضها بعادات إسلامية موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، هذا يغير الله له ويخلع له الأشياء العادية، لذلك تحدث له تلك الكرامة، منها الاستقامة، تحدث له الاستقامة والثبات على الصلاة، وهو من أعظم الكرامات من الله سبحانه، يخلع له العادات. من خلع عاداته خلع الله له العادات، العادات من حوله. فلابد أن تنتبه، تحاول أن تلتزم بكتاب الله وبالسنن في كيفية، لأن المسلم في النهاية أيها الإخوة الكرام، أيها المحبة في الله، المسلم الملتزم يكون مختلفا عن الناس، ليس في طعامه مثل غيره، ليس في نومه مثل غيره، ليس في يومه وتقسيم ساعات يومه مثل غيره. المسلم لديه صلوات يعني يحوم حولها، لديه صيام يأتي مرة مثلا في العام في رمضان، لديه أذكار يقولها قبل نومه، لديه طريقة في لباسه، لديه طريقة في هيئته وفي سمته وفي كلامه، يختلف على عن سائر الناس من أهل الغفلات ومن أهل الجهالات. وفي هذا القدر كفاية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم. في دقائق قليلة من كان له سؤال في درسنا هذا فليتفضل، جزاكم الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والثبات في الأمر، نعم، أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: اللهم مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالثبات هذا والاستقامة من أعظم الكرامات للمسلم، فلابد أن يتعرض لما يستجلب تلك الاستقامة وذاك الثبات وذاك التثبيت. أهم ذلك يبدأ بماذا؟ باليقظة. وقلنا اليقظة ثلاثة أشياء: أن تنظر إلى النعم التي أنعم الله بها عليك، وكما قال بعض الصالحين: اللهم إني أسألك شكر نعمتك بوجدها لا بفقدها. لأن الإنسان إذا فقد النعمة عرفها الكل، سواء الصالح أو الطالح، إذا فقدت النعمة عرفت. إنسان فقد، لا قدر الله مثلا، فقد بصر، فهذا كافر يعرف أنه كان في نعمة. المؤمن كذلك. ولذلك قال: اللهم ارزقنا شكر نعمتك في وجدها، وهي موجودة، حتى نراها وهي موجودة لم تفقد، لا بفقدها. نعم. ثم ينظر إلى جناياته وتقصيره. النظر إلى المنة وإلى النعمة، تنظر ما أنعم الله به عليك، ما أنزل الله به عليك، الواردات التي أوردها الله عليك، هذا من الله إليك أنت. النظر إلى الجناية هو أن تنظر ماذا قدمت أنت في المقابل، فتجد عملا غير صالح. هذا الذي يحدث في النفس خلق الحياء، هذا الذي المقارنة بين المنة وبين الجناية يحدث الحياء من الله سبحانه، استحيوا من الله حق الحياء. نعم. ثم الانتباه للوقت. الوقت هذا أمر ضروري، السالك إلى الله سبحانه، المريب الله سبحانه، يكون صاحب وقت، يكون وقته منظم، لا لا لا يضيع الوقت أبدا، ليس له مجال لتضييع الوقت، كل وقته في ذكر الله، وفي حتى إذا كان ينتظر. وهذا كان حال الملتزمين في السابق، كنا في السابق يكون لدينا مصحف صغير هكذا في جيب أو مسبحة، تنتظر الحافلة، تجدك تقرأ في القرآن، تجدك تسبح، لديك ساعة وأنت تدرس مثلا في الجامعة أو في المعهد، لديك ساعة لا تدرس فيها، تجدك تراجع سورة حفظتها حديثا، تحافظ على وقتك. سبحان الله، 24 ساعة، ثم يأتي إنسان يقول: والله لا أجد وقت للقرآن، أو لا أجد وقت للذكر. أو تنتبه لوقتك، تنظم وقتك وتظن به. الظن، النظر إلى الظن بالوقت، أن تبخل بوقتك على غيرك، بل تجعله لله، أنت كلك لله سبحانه، ووقتك هذا هو رأس مالك، وهو الزمان الذي تحدث فيه الأعمال. نعم، يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك. نعم. وصحابة الشيخ الصالح، قلنا لابد أن يشترط في الشيخ أو في صاحبك الذي تصاحبه، إن لم يوجد شيخ، يشترط فيه أن لا يكون راضيا عن نفسه، كما ذكرنا في كلام الشيخ زروق في بداية الدرس، في الدرس الأول في أصول التزكية، أن يكون غير راضي عن نفسه، يكون إنسان متواضع، يبصرك بعيوب، صادق، إنسان مخلص لله سبحانه، حتى ولو كان قليل العلم ينفعك حاله، تنفعك صحبته، حتى ولو لم يكن له علم بالطريق وعلم بالتفاصيل وعلم بالنفس وغير ذلك. نعم. شرطه، شرط الشيخ وشرط المصاحبة، هو التواضع، التواضع لله سبحانه. نعم. إذن في هذا القدر كفاية. جزاكم الله خيرا على التفاعل، وأحسن إليكم، وإلى لقاء آخر قدر الله لنا البقاء واللقاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.